هالسهرة وأنوارهم للعرسان اللي زينوا الصدارة. شو تهنيت بهالسهرة وأنوارها للعرسان اللي زينوا الصدارة. تهني وتحيي هني نور عيني هالجمعة حلوة بحبها بس